بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، آخر حديث، أبوك وغلامك. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. نعم، شكرا على التخريج. قال: إسناده حسن من أجل أبي جميع سالم بن دينار، وأخرجه البيهقي وضياء المقدسي في المختارة من طريق أبي جميع سالم بن دينار به. يعني مدروا على أبو جميع. قال: وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق السلام بن أبي الصهباء عن ثابت به. الضياء المقدسي في المختارة أحاديث جيدة، يثني على شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أحسن من أحاديث الحاكم، والحديث حسن فيها غيره. تخريج الشيخ الألباني خرج تكلم عليه، هنا نقل عنه أنه صحح أحسن. ها؟ ظهر أنه صححه في إرواء الغليل. لا أحسن عليك، ماذا السبب؟ نعم، صححه في إرواء الغليل. نعم، صححه في إرواء الغليل. إيه، قال الحديث صحيح. نعم أحسن. غيره في أحد تخريج، في زيادة في التخريج. ها؟ يقول الحديث حسن. ها؟ حسن. إيه. من المخرج؟ أبو طاهر زاهي. يقول حسن. إذا الحديث احتج به على هذا فيكون، فيدل على أن المرأة لا تحتجب عن عبدها وأنه من محاربها، ولذا قال: إنما هو أبوك وغلامك. لكن أحسن الله إليكم، بعضهم حمل الغلام على الصغير. الصغير حمل على أنه صغير دون أبوه. قال أحسن الله إليكم، لا، الغلام يطلق على الكبير، يطلق على الكبير وعلى الصغير. نعم، مش قال عن هذا، تكلم عليها. قال ابن رسلان في شرحه: إنما هو، أي ليس يراك إلا أبوك وغلامك. وفيه دليل على أن العبد من محارم سيدته. نعم، يخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر محرمها وإن لم يكن محرما. صح، وهو محرم المحارم، يكون محرم. نعم. وبنى على هذا أصحابنا أن المرأة تحج مع عبدها كما تحج مع محرمها، وحمل الشيخ أبو حامد من أصحابنا هذا على أن العبد كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام، ولأنها أبو حامد الغزالي. من هو؟ وحمل على من هو أبو حامد؟ لعله الغزالي أحسن. نعم. وحمل الشيخ أبو حامد من أصحابنا هذا على أن العبد كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام، ولأنها واقعة حال. واحتج من جعل العبد كالمحرم بقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وتعقب بما رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية، إنما يعني بها النساء للعبيد. ويشكل على ذلك ما رواه أصحاب السنن عن نبهان مكاتب أم سلمة عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. انتهى. ومفهومه أنها لا تحتجب منه قبل ذلك. نعم، لا تحتجب قبل ذلك، فيوافق حديث أبوك وغلامك. إيه. نعم، قلوا: أما ملكت أيمانكم، أقول بأنها خاصة بالإناث، يعني في نظر الأصل العموم. قال تعالى: وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن للذكور. إذا قيل مرض بها النساء سداخل في قولها ونسائهن، تكرر مع قولها ونسائهن. والمسألة فيها الخلاف كما سمعتم. وكذلك الآية الثانية يا أيها الذين ليستذكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، مفهومها أن في غير هذه الحالات الثلاث لا يستأذن، لأن الغلام لأن العبد من المحارم، والمسألة فيها خلاف. وما من منع من رؤية المرأة أو رؤية العبد لسيدته فإنه حمل الغلام على أنه غلام صغير. شوف كلام الشافعي يقول الحديث فيه دليل على أحسن الله عليكم، والحديث فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر إليه محرمها. وإلى ذلك ذهبت عائشة رضي الله عنها وسعيد بن المسيب والشافعي في أحد قوليه وأصحابه، وهو قول أكثر السلف. وذهب الجمهور إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق. وذهب الجمهور إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق. وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال. واحتج أهل القول الأول أيضا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، وبقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. وأجاب الجمهور عن الآية بما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال لا تغرنكم آية النور، فالمراد بها الإماء. يعني أقول هذا فهمه واختياره سعيد المسيب، لا تغرنكم آية النور، آية النور انزلت للعمل، المراد بها الإماء. يعني الإماء الإناث. طيب قول أو نسائهن، ألا يدخل في قول نسائهن؟ فالحاصل المسألة فيها الخلاف، فيها قول أهل العلم. قول الأول أن العبد له محرم لسيدته وأنه محارمها يخلو بها، والدليل على قوله أو ما ملكت أيمانكم فإن الآية عامة ذكر الإناث. وكذلك قوله تعالى ليستذكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، فمفهومه أنه لا يستأذنون في غير إيش، فيها غير الحالات الثلاث. قال الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، فملكت أيمانكم هذا عموم عام الصغير والكبير، هذا الصغير والكبير لا يستأذن، وفي حالة الثلاث لا يستأذن، هذا هو مفهوم ظاهر الآية. والقول الثاني لأهل العلم أنه ليس من المحارم، قوله ذهب الجمهور إلى هذا، نسب إلى الجمهور، والأول إلى أكثر السلف، قال أكثر السلف، والثاني قول الجمهور بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق. نعم، يعني سيكون حال قبل العتق وحال بعد العتق. قبل العتق مبعض مال يباع ويشترى، وبعد العتق لا يزول عنه هذا الوصف. قبل العتق يكون مال يورث، وبعدها يكون حر له حكم الأحرار. فالأقرب والله أعلم أنه من المحارم، وكونه تزوجها بعد له تزوجها بعد العتق هذا حكم آخر، يكون للمعتق. نعم، أحسن الله عليكم. قال باب في قوله عز وجل غير أولي الإربة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه. المخنث هو الرجل الذي يشبه المرأة في حركاته وفي مشيه وفي كلامه يسمى مخنث، هذا المراد به في اللغة، يعني في الشرع. المخنث هو الذي يشبه المرأة في حركاته وفي مشيه وفي كلامه، إذا سمت كلامه تظن أنه كلام المرأة، خلقته هكذا. والعبيد بعض العبيد كان هكذا، بعض العبيد مخنث، وفي الغالب أن هذا لا يكون له شهوة للنساء لأنه يشبه النساء في حركاته، فهو حكم النساء، ولهذا لا يمنع من الدخول على النساء. وفي هذه القصة الحديث كنا أخرجه من النسائي البخاري ومسلم. نعم البخاري ومسلم. نعم خلاص الشيخان. نعم خرجه الشيخ البخاري ومسلم، فالحديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كمخنث يدخل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويعدونه من غير الإربة، ما ليس يظنون أنه ليس له شهوة، فإذا هو ينعت امرأة فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أمية إذا انفتح الله عليكم الطائف فعليكم ابنة غيلان فإنها تقبل بأدبر بأربع وتدبر بثمان، يعني إذا فتحتم الطائف وكان وسبيتم منها سبايا فعليك بابنة غيلان تقبل بأربع، يعني أربع عكن، أربع عكن من كل جانب أربع، تقبل بأربع وتدبر بثمان، فإذا كان من الخلف صارت ثمان، أربع من هنا أربع من هنا، وإذا كان من الأمام صارت أربع. هذا مع وصف دقيق. فلما سمع النبي كلامه قال لا يدخل عليكم هذا، فحجبوه، طردوه، حجبوه، ما يدخل على النساء، صار يعرف اللي يتكلم مثل هذا الكلام عنده رغبة في النساء، ما قال هذا الكلام إلا أنه إيش، إلا أنه من أولي الإربة، فلهذا حجبوه، أمر فحجبوه. أنا ما قولي غير أولي الإربة من أو الطفل الذين هم من كباركم، أو الآية أو غير أولي من الجلال أو ما الآية أو ما كباركم أو التابعين غير أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، هذا التابعي من التابعين الذين يتبعون النساء من الغلمان الذين يشبهون النساء ولا يعلم أنهم لهم شهوة في النساء، فقال غير أولي الإربة، الإربة يعني الحاجة للنساء، ليس لهم حاجة من النساء لكونه لا ذكر له، أو ذكره ميت، أو ذكره صغير لا ينتشر، أو ليس له ذكر، هذا يسمى من أولي الإربة، يعني غير أولي الإربة من التابعين، لا تحسب النساء منها، لا لأنه ما في، أقول ما يخشى منه شيء. فلما تكلم هذا الغلام تكلم بهذا الكلام الوصف الدقيق الذي وصفه، قال يا عبد الله بن أمية إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال لا يدخل هذا عليكم، فحجبوا طرد، فلا يدخل على النساء بعد ذلك. طيب وشو الحديث، قال النووي في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء. أحسن الله إليكم. قال النووي في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره انتهى. نعم يعني في هذه منع المخنث من دخول النساء إذا عرف أنه أن له شهوة في النساء كهذا الرأي كهذا المخنث اللي وصف هذا الوصف الدقيق، وإلا في الأصل أنهم ما يمنع. فإذا تبين أنه له إربة فيكون حكم الرجال مثل حكم الخصي والمجبوب، الخصي اللي قطعت بالخصيتان والمجبوب المقطوع الذكر، وكذلك الذي لا ذكر له خلقة أو له ذكر ميت هذا لا تحتجب منه النساء، لأنه لا يخشى منه شيء، لا يخشى منه شيء. فإذا المجبوب المقطوع الذكر والخصي المقطوع الخصتين، وكذلك الذي لا ذكر له من الأساس أو له ذكر ميت هذا يسمى مخنث، فلا يدخل على فيدخل على النساء. أما إذا تبين يعني، وكذلك أيضا من عرف بأنه لا إربة له من النساء ولا ينظر إليهن ولا يهتم، فكذلك هذا يدل على أنه ليس من أولي الإربة. فإذا تبين أنه من أولي الإربة فإنه يمنع ويحجب كما في هذا المخنث. سبق أن المخنث معناه هو الرجل الذي يشبه المرأة في حركاته ومشيه وكلامه، يقال له مخنث خلقة، ما تصنع هذا خلقة، إذا تكلم وأنت ما تعرفه تظن أنه امرأة، كلامه كلام المرأة، إذا مشى كذلك مشي المرأة، هذا يسمى مخنث. إذا المخنث هو الذي لا الذي تحجبه النساء، هو الذي لا إربة له في النساء ولا شهوة، فإذا تبين له شهوة فإنه يمنع. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك. إيش وأما؟ وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك. نعم متعمد، الرجل إذا تعمد يتشبه بالمرأة في النساء في المشي مذموم، لكن إذا كان خلقة هذا الذي يستطيعه فلا يذم. نعم. عليكم. قال: وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين. قال: لا الله متشبهين من رجال النساء ومتشبهات من الرجال ومتشبهين من النساء بالرجال. نعم أحسن الله عليكم. وأما إطلاق من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم، فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم. واستدل صحيح. نعم لكن في الغالب إنه لا يستطيع، لأن هذا خلق. نعم. واستدل لذلك الطبري بكونه صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة كما في ثالث أحاديث الباب الذي يليه، فمنعه حينئذ، فدل على أن لا ذم على ما كان من أصل الخلقة. نعم أحسن الله عليك. قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث زاد وأخرجه: فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. نعم طرد فصار في البيت يروح للصحراء، يروح للبر ولا يدخل للجمعة، جمعة يأخذ طعام يكفيه أسبوع، يجلس في البرية ويدخل، ما له حيلة، ما أحد يعني يرتضيه من النساء. طرد بعدما طرده قال لا يدخل عليكم، صار في البرية يجلس ويدخل كل جمعة كل أسبوع يستطعم، يأخذ طعام ما يكفيه ثم ويعود. نعم أحسن الله إليكم. لأنه النساء طرد من النساء والرجال ليس منهم ولا يوافقهم، فهو لا يوافق النساء لكن طرد، والرجال لا يريدونه، لا يوافقه، لا في مشيه ولا في حركته ولا في كلامه ولا في رأيه. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة فقيل: يا رسول الله، إنه إذا يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. يعني إيش التخريج؟ قال إسناده صحيح. الحديث اللي قبله كل جمعة يستطعم كذلك، قال إسناده صحيح. ثلاثة أحسن عليكم كلها. قال وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم المخنث فكان في البيداء، كان في البيداء يعني في القفر والصحراء، هي بيداء كأنها تبيد سالكها يتكالف فيكم، فأذن له أن يدخل استطعم يطلب الطعام. قيل: يا رسول الله، إذن يهلك، ماذا يعمل؟ فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين، يأخذ ما يكفيه من الطعام ثم يذهب. الشارح استنبط، قال: فيه دليل على جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق. نعم، يدل على جواز العقوبة بالإخراج من الوطن، أمر قال: لا يدخل عليكم، فأخرج من البلد وصار بالصحراء لأنه يخاف من الفساد والفسق. ومن ذلك قصة عمر رضي الله عنه الرجل الذي يتكلم صبيغ لما عد له عصي يضربه بها، وأمر الناس ألا يكلموه، هجر، فقال: يا أمير المؤمنين، نزل ما في رأسي، نزل ما في شيء. لما تبينت توبته فأذن له أن يجلس مع الناس، كان الناس يمتثلون، هجر ولا يكلمه أحد حتى تاب. قال: وفي دليل على جواز العقوبة بالخارج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق. نعم، أحسن الله عليكم. باب في قوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضضن من وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآية، فنسخ واستثني من ذلك: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، الآية. قول فنسخ واستثني، النسخ عند المتقدمين هو رفع بعض الحكم ويبقى بعضه، والتخصيص يسمونه نسخ، بخلاف المتأخرين فإنهم لا يسمونه نسخا إلا إذا كان رفع للحكم كامل، إذا رفع الحكم كامل يسمونه نسخ، وإن كان رفع لبعض لا يسمونه تخصيص يعني بعض العام، أو يسمونه تخصيص يعني خصص منه بعض يخرج من العام جزء منه. التقييد. نعم. والتقييد. وكذلك لا، والتقييد المطلق بتخصيص العام هذا عند المتأخرين لا يسمى نسخا، عند المتقدمين يسمى نسخ، يسمونه نسخ، ولهذا قال فنسخ واستثني من ذلك قوله تعالى: القواعد من النساء. الله تعالى قال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويستثنى من ذلك القواعد من النساء كما قال الله: اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجن زينة. المرأة قواعد هي العجوز التي لا تريد النساء ولا ترغب في الزواج، تقدم سنها فلها أن تضع بعض ثيابها مثل العباءة وما أشبهها، وقد أيضا تلقي تكشف وجهها، لكن مع ذلك الأفضل لها أن تستعفف. قال ولا يستعففن خير لهن، الأفضل مع كونها عجوز فالأفضل لها تبقى على عباءتها وتبقى على إيش حجابها. أما إذا كان يخشى من الفتنة فعليها أن تحتجب ولو كانت عجوز، إذا كان يخشى من الفتنة. قال الشافعي لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة، قد يأتيها من أرغب فيها. فقوله نسخ واستثني يعني خصص، خصص من الآية القواعد. يقول ما يظن مصيرهن إلا القواعد، فحكمهن غير حكم سائر المؤمنات، فلهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. شوف قول الشارع فنسخ واستثني من ذلك أي المذكور، هو قوله تعالى وقول للمؤمنات الآية، والفعلان على البلال المفعول. أحسن الله إليكم. والفعلان على البناء للمفعول، ونائب فاعلهما هو قوله القواعد من النساء إلى آخره. والقواعد من النساء أي اللاتي قعدن عن الحيض والولد لكبرهن، اللاتي لا يرجون نكاحا الآية وتمام الآية، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. والحاصل أن الآية الأولى بعمومها كانت شاملة للقواعد من النساء أيضا، فلما نزلت الآية الثانية خرجنا من حكم الآية الأولى، فلهن أن لا يغضضن من أبصارهن. قال المنذري في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. شعيب قال أحسن الله إليكم إسناده حسن، علي بن الحسين بن واقد، وصفه الحافظ الذهبي في السير أعلام النبلاء بقوله الإمام المحدث الصدوق، وهو كما قال ويغلب على الظن أن تضعيف من ضعفه للإرجاء. ويغلب على الظن أن تضعيف من ضعفه للإرجاء. الإرجاء نعم، يقول برأي المرجع. نعم. قال وليس ذا بجرح، لأن الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله، كما قال الحافظ الذهبي لا ينبغي التحامل على قائله كما قال الحافظ الذهبي في ترجمة مسعر بن كدام من الميزان. أحسن الله إليكم، هذا الكلام ما فيه تهوين من ما أدري صحيح أنه يعني أنه لأجل هذا، مو من أجل حفظ، من أجل حفظه إذا كانت من أجل إرجاء، والحديث ليس في الإرجاء ولا يقوي رأيه فلا يضر. كان مبتدع إذا كان صدوق قد يقبل بالخوارج إلا فيما يقوي بدعته، إذا كان يقوي بدعته فلا يقبل. هل علي بن حسين هذا شو كلام على علي بن حسين الواقد، هل هو من جهة الحفظ ولا من جهة الرأي؟ نحسن الله إليكم، قوله لأن الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله، هل هذا الكلام صحيح؟ جلة ليس بصحيح مذهب مجلة من العلماء، لأنه كرره في مواضع كرره في مواضع من الكتاب المحقق كان يميل الإرجاء إذن هو. هو نعم ليس ليس بقادح في حفظه وضبطه، لكن قادح في عدالته أو في دينه. ولو كان الخوارج الآن تقبل روايتهم في غير ما يقوي بدعتهم، وهم من أصدق الناس لهجة، وهم خوارج، وهذا يقتضي في عدالتهم على الصحيح. المسألة فيه خلاف، في رواية مبتدع، كلام في رواية مبتدع معروف عندهم. قيل يرد بالمرة وقيل لا يرد إلا فيما يقوي بدعته إذا كان صدوقا. وما سيرك كان هذا مسألة الدفاع عن هذا اللي راوي الحديث شو اسمه راوي الحديث هو البخاري ها عمران حسين ها عمران نعم أخرج له البخاري في الصحيح من قطان ها عمران بن قطان نعم عمران بن حطان نعم هذا هو البخاري الصحيح لو ترك يعني حديث الصادقين ويكون رمولا ضاعت حديث كثيرة لكنه يرد إذا كان يقوي بدعة إذا كان حديث فيما يقوي بدعته وكذلك البدعة إذا لم تكن بدعة إذا كانت بدعة يعني إذا كانت بدعة مكفرة أو قريبة مكفرة فلا يقبل لا تقبل روايته. أنا أسألك أقول يعني بعض المعاصرين من اشتغل بالتحقيق كان مذهبه مثل ما نقل هنا إنهم عبد الفتاح أبو غدة وشيخ الكوثري وجماعة من الحنفية ومن أهل الهند يعني يدافعون عن يعني كل من طعن فيه يعني بالإرجاء يدفعونه يقول هذا أصلا ليس بطعن وهذا مذهب صحيح ويصححونه من هالجهة ترى جهة يعني عقدية شعيب معهم في هذا كان يقولوا مذهب جلة من العلماء هو هذا كلام الذهبي أحسن الله إليكم لكن هو كرره في مواضع من نعم كلام الذهبي هو مذهب جلة من العلماء نعم الذهبي قال هذا نعم قاله في ميزان الاعتدال كما ذكر في ترجمة مسعر بن كدام قال قلت سادة عثمان مسعر بن كدام نعم قال مسعر أما مسعر بن كدام فحجة إمام ولا عبرة بقول السليماني كان من المرجئة مسعر وحماد بن أبي سليمان والنعمان وعمر بن مرة وعبد العزيز بن أبي رواد وأبو معاوية وعمر بن ذر وسرد جماعة قال قلت الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله كلام الذهبي نعم السلام عليكم ها قد يقصد التحامل رد حديث ليس التحامل على نفس المنهج السلام عليكم ابن حجر في تهذيب التهذيب يقول راح سيريك قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة علي بن حسين بن وقت قال قلت وأسند العقيلي من طريق البخاري قال رأينا علي بن الحسين سنة كذا وكان أبو يعقوب يعني إسحاق بن راهويه سيء الرأي فيه لعلة الإرجاء فتركناه إيش عاد يقول راح سيريك ابن حجر قلت وأسند العقيلي من طريق البخاري فايش وأسند العقيلي من طريق البخاري قال رأينا علي بن الحسين سنة كذا وكان أبو يعقوب يعني إسحاق ابن راهويه سيء الرأي فيه لعلة الإرجاء فتركناه ثم كتبنا عن إسحاق ونقل ابن حبان عن البخاري قال كنت أمر عليه طرفي النهار ولم أكتب عنه انتهى طيب البخاري مقدم نعم. كلام نعم قال نعم نقل عن المزي عن البخاري من المتوسطين البخاري وأحمد المتوسطين اسم الشددين نعم قال نقل عن المزي قال أبو حاتم ضعيف الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات على كل حال إذا كان في سند علي علي بن حسين ابن وقت نعم وقال في التقريب الأخ سيريك صدوق يهم إيه يكون على كل حديث حسن حديث حسن سم صلى الله عليك قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن يونس على كل حال الحكم الذي يعني دل عليه الحديث واضح حتى لو لم يصح الحديث فالقواعد من النساء مستثنات حتى لو صح الآية كافية له، الآية والآية كل كافيتان في معرفة الحكم الشرعي، أن المرأة تبدي زينتها، وأما القواعد للنساء فرخص لهن بشرط اللاتي لا يرجون نكاحا، وترك وضع الزينة خير لها وأفضل. نعم، أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت رضي الله عنها كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم عنده ميمونة فأقبل ابن أمي مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما ألستما تبصرانه قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. قال عليه تخريجا قال إسناده حسن أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مبارك به وقال حسن صحيح وثقه الذهبي في الكاشف نبهان وثقه الذهبي في الكاشف والترمذي وابن حبان والحاكم فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. نبهان إيش نبهان؟ نبهان وثقه الذهبي في الكاشف والترمذي وابن حبان والحاكم فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. طيب شعيب شكرا أحسن عليكم. قال إسناده ضعيف نبهان مولى أم سلمة في عداد المجهولين وقال أحمد نبهان روى حديثين عجيبين يعني هذا الحديث وقال أحمد نبهان روى حديثين عجيبين يعني هذا الحديث وحديث إذا كان لإحداكن مكاتب ونقل صاحب عندها ما تؤدي فتح الجمع. نعم ونقل تمرنا حديث المكاتب هو في سند نبهان. نعم ها؟ نعم في سند نبهان. طيب من يقول فيه عجيب قال كلام الإمام أحمد أحسن الله قال إيش قال وقال أحمد نبهان روى حديثين عجيبين يعني هذا الحديث وحديث إذا كان لإحداكن مكاتب ونقل صاحب المبدع تضعيفه عن أحمد وقال ابن عبد البر نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث وقال ابن حزم مجهول يقول في عداد وقال ابن عبد البر نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث وقال ابن حزم مجهول. نعم الصواب أن الحديث ضعيف والصواب قوله قال أنه ضعيف وليس بصحيح وذلك ويدل على ذلك الحديث قال إنما جعل الاستدلال من أجل البصر والأعمى لا يبصر قال أفعم يا من يعتبر الصراط يعارض الآية قل للمؤمنين يغضون من قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويعارض حديث إنما جعل الاستدلال من أجل البصر فالأعمى لا يبصر فلا تحتجب عنه المرأة. أما قول أبي داود هذا لزوج خاصة هذا شوف كلام الشعر عليه قول حدثني نبهان قال حدثنا نعم أحسن الله قال حدثني نبهان بنون مفتوحة ثم موحدة ساكنة احتجب الخطاب لأم سلمة وميمونة رضي الله عنهما منه أي من ابن أم مكتوم أفعم يوان تثنية عمياء تأنيث أعمى وقد استدل بحديث أم سلمة هذا من قال إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة وهو أحد قولي الشافعي وأحمد قال النووي وهو الأصح ولقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال، ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ، فإنها أشد شهوة وأقل عقلا، فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل. واحتج من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرته وركبته بحديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر للحبشة يلعبون بالمسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. رواه الشيخان. ويجاب عنه بأن عائشة كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقتضي به عبارة الحديث، وقد جزم النووي بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب، وتعقبه الحافظ بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة 7 ولعائشة يومئذ 16 سنة. واحتجوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال أنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها، ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر. قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إلى آخره، أي حديث أم سلمة مختص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث فاطمة بنت قيس لجميع النساء. هكذا جمع المؤلف أبو داود بين الأحاديث. قال الحافظ في التخليص قلت وهذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى. الحافظ من هو شيخه؟ الشيخ العراقي. نعم. قال الحافظ ايش؟ هذا جمع حسن. قال الحافظ في التخليص قلت وهذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى. وجمع في الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله ليكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء. لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به، فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا. قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. يا أبو داود جمع بينهما بين خاصة بزوج النبي صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة لجميع النساء، قالوا إنه رجل على تضعين ثيابك، ويؤيد هذا ويؤيد أن جواز نظر المرأة للعباء حديث إنما جعل الاستدام من أجل البصر، الحديث وهذا صحيح إنما جعل الاستدام من أجل البصر، فالذي لا يبصر لا تحتجمه المرأة. طيب يعني أبو داود قال هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التخصيص يحتاج إلى دليل ويدل على عدم التخصيص، حديث فاطمة بن قيس يدل على عدم التخصيص، دعوى التخصيص يعني كان أبي داود يعني يرى الجواز، لكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دليله حديث نبهان، وما عداهن من النساء دليل حديث فاطمة بن قيس، وكما سبق الصواب الحديث ضعيف، حديث ضعيف هذا مبني على صحة الحديث والحديث لا يصح. والعمدة على حديث فاطمة بنت قيس سديف بيت مكتوم انه رجل على تضع وحديث انما جعل الاستئذان من اجل البصر. نعم. ها؟ لا أقول هذا التعليل عليل، التعليل اجتهاد منه لا يسلم له التعليل، العبرة بالدليل. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. حافظ بن حجر شيخنا لعله يقصد ابن الملقن، لأن ذكر هذا في التلخيص الحبير، والغالب أنه حافظ زين العراقي لأنه ذكر هذا في التلخيص الحبير، وهو تلخيص لكتاب ابن الملقن البدر المنير. هو شيخه؟ نعم. محتمل. يعني قال في يعني بقرية أنه في التلخيص. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. طيب تخريجه؟ قال حسن. ها؟ قال حديث حسن. حسن؟ إيه نعم. كذلك. شعيب؟ كذلك قال إسناده حسن. حسن؟ نعم. إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها، لأنه قبل أن يزوجها له سرها، وبعد أن تزوجها انتهى الأمر. المعنى صحيح. قال المذيع وقد تقدم الكلام في الاحتجاج على حديث عن ابن شعيب: إذا زوج أحدكم أمته أي مملوكة فلا ينظر إلى عورتها، لأنها خرج، لأنها حرمت عليه. ويجيء تفسير العورة في الحديث الذي بعده. نعم، لأنها حرمت عليه لما زوجها، حرمت عليه قبل ذا الزواج له أن يتسراها، والحديث لا بأس به. نعم. صلى الله عليه وسلم. بعده قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود ابن السوار المزني عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه أو عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود: وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع. ها؟ وهم فيه وكيع. وكيع الوهم. إذا زوج أحدكم خادمه أو خادمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة فوق الركبة، وهي العورة يعني، هذا في تحديد العورة، ما إيش ما دون السرة وفوق الركبة، يعني السرة والركبة ليست من العورة، السرة والركبة ليستا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القليب الذي أبدع على ركبتيه، أبدع على ركبتيه عليه الصلاة والسلام. ها؟ نعم نعم. كذلك ما ينبغي التساهل بالنسبة، قد تساهل بعض النساء في إبداء الظهر أو الثديين حتى مع النساء، ما ينبغي، وإنما ينبغي لها أن تبدي للنساء ما تبديه لمحارمها، لا ينبغي التساهل في مثل هذا. نعم. صلى الله عليه. قال: باب كيف الاختمار. صوابه سوار بن داود المزني. نعم. الصيرفي. نعم. نعم. الواهم في حضر الوكيع. نعم. باب كيف الاختمار. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين. أذان؟ نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت المقام محمد الوسيلة أعيد الحديث أحسن الله إليك. قال حدثنا زهير بن حرب قال باب كيف نعم باب كيف الاختمار اختمار يعني كيف يعني تخمر المرأة وجهها عن الرجال كيف ولا يبدي لثنو إلا البعلثين الصحابية اختمرنا لما نزلت آية الحجاب نعم أحسن لك. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين. هذا في كيفية الاختمار تخريج الحديث. قال إسناده ضعيف أخرجه أحمد عبد الرحمن بن مهدي به وصححه الحاكم وافقه الذهبي. أحسن الله إليكم. هنا قال رجاله ثقات غير وهب مولى أبي أحمد فقد اختلف في تعيينه فذكر الدارقطني والحاكم أنه أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد. إيش ساعد رجاله ثقات نعم غير وهب مولى أبي أحمد فقد اختلف في تعيينه فذكر الدارقطني والحاكم أنه أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد الثقة المخرج له في الصحيحين وهذا وثقه ابن سعد وابن حبان والدارقطني واحتمل المزي أن يكون هو هذا. وأما ابن عبد البر فقال أبو سفيان لم يصح له اسم غير كنيته. قلنا ولهذا جهل المنذري وابن القطان والذهبي وابن حجر وهبا مولى أبي أحمد. فإن كان وهب هو أبو سفيان كما قرره الدارقطني والحاكم فالإسناد صحيح وإلا فهو رجل لا يعرف مجهول كما قرره المنذري ومن تبعه، فيكون الإسناد ضعيفا والله تعالى أعلم. قال وأخرجه الطيالسي وعبد الرزاق وإسحاق وأحمد والحاكم من طريق وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. نعم وضعفه شيخ الألباني. طيب قول وهي تختمر شو الشرح؟ نعم أحسن لك. قال وهي تختمر، الواو للحال والتقدير، دخل عليها حال كونها تلبس خمارها، يقال اختمرت المرأة وتخمرت إذا لبست الخمار، كما قال اعتم وتعمم إذا لبس العمامة، والخمار بالكسر المقنعة. فقال والخمار بالكسر المقنعة والخمار بالكسر المقنعة. فقال لي بفتح اللام وتشديد الياء. والنصب على المصدر، والناصب فعل مقدر، أي لويه لية لا ليتين، أمرها أن تلوي خمارها على رأسها. أي لويه لية لا ليتين، أمرها أن تلوي خمارها على رأسها، وتدير مرة واحدة لا مرتين، لئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال إذا اعتموا. إيش أعد؟ قال أي لوية لي لو لويه لية لا ليتين، أمرها أن تلوي خمارها على رأسها، وتدير مرة واحدة لا مرتين، لئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال إذا اعتموا. إيش أعد؟ قوله أي لويه، قال خمار بالكسر، أحسن لك، والخمار بالكسر المقنعة. فقال لي بفتح اللام وتشديد الياء. والنصب على المصدر، والناصب فعل مقدر، أي لويه لي لا ليتين، أمرها أن تلوي خمارها على رأسها، وتدير مرة واحدة لا مرتين، لئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال إذا اعتموا، فيكون ذلك من التشبه لئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال إذا اعتموا، فيكون ذلك من التشبيه المحرم، كذا في النهاية وغيره. وقال القاضي أمرها بأن تجعل الخمار على رأسها وتحت حنكها عطفة واحدة، أمرها أن تختمر الخمار على رأسها وتحت حنكها عطفة واحدة لا عطفتين، حذارا عن الإسراف أو التشبه حذرا عن الإسراف أو التشبه بالمتعممين. انتهى. لا تكرره، أي لا تكرر اللي أو الخمار طاقا أو طاقين، ومعنى الطاق في الهندية يج وته. إيش يج وته؟ ومعنى الطاق في الهندية لا عطفتين، حذرا من الإسراف أو التشبيه بإيش؟ بالمتعممين أو التشبه بالمتعممين. انتهى. لا تكرره، أي لا تكرر اللي أو الخمار طاقا أو طاقين، ومعنى الطاق في الهندية يج وته. وفي الصحاح ما في داعي، ما أنا في الهندية ما نعرف العربية. نعم طيب حسنا. قال ويقال طاق نعل، وجاء في الهداية لفظ طاق في محل حيث. أتجاوز هذه شيخ؟ نعم. قال العيني، قال العيني في شرحه هو تعريب كرته يكتاهي. انتهى كلها يا شيخ. والمعنى لا تكرر اللي، قال والمعنى لا تكرر اللي بل تقتصر على اللي مرة واحدة، وتكرار اللي إنما يحصل بفعله مرتين، فإن تكرار الشيء هو فعله مرة بعد أخرى، فإن فعل أحد شيئا مرة فقط لم يكن ذلك تكرارا. نعم إن فعله مرتين أي مرة بعد أخرى كان ذلك تكرارا واحدا، وإن فعله ثلاث مرار كان ذلك تكرارين. قال نعم إن فعله مرتين أي مرة بعد أخرى كان ذلك تكرارا واحدا، وإن فعله ثلاث مرارا كان ذلك تكرارين، وإن فعله أربع مرات كان ذلك ثلاث تكرارات، وهكذا. فإذا فعل اللي مرة واحدة لم يكن ذلك تكرارا له، وكان هذا جائزا، وإذا فعل مرتين كان ذلك تكرارا له واحدا ولم يكن هذا جائزا، وكذلك إن فعل ثلاثة مرار أو أكثر من ذلك، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لا تكرره طاقا أو طاقين، أي لا تكرر اللي سواء كان ذلك التكرار مرة أو مرتين، أي لا تكرر اللي أصلا، وإنما اقتصر المؤلف على ذلك التكرار مرة أو مرتين تنبيها على أنه إذا لم يجز مرة أو مرتين فعدم جوازه أكثر من ذلك أولى، لا لأنه إذا كان أكثر من ذلك كان جائزا، والحاصل لا تكرر لي الخمار مرة أو مرتين والله أعلم. قال المنذري وهب هذا يشبه المجهول انتهى. وفي الخلاصة والثقة بن حبان. على كل حال بس الخمار يعني قلنا لا يعني لا تشبه بالرجال في عمائمهم، الخمار ما تغطي بمرأة رأسها ثم تستله على وجهها وعلى صدرها. والحديث الراجح أنه حسن، نعم، والأرجح ضعيف، شعيب ضعفه، ما جزم أحسن عليكم، تردد في تعيين الراوي، ها؟ لأنه تردد في تعيين مجهولنا. الراوي نحصل عليكم إن صح الحديث هل يكون هذا حكما عاما أو يختلف على حسب عادات الناس، لأن الرجال في وقتهم كانوا يكررون لي العمامة، لكن كان الرجال الآن لا يكررون لي العمامة. لا إيش؟ إذا كان الرجال اليوم لا يكررون لي العمامة هل يبقى النهي للنساء؟ العمامة هي ما يدره الساعة يدره رجع على رأسه، وقد يكون له يدره على حنكه أو يجعل له ذؤابة من الخلف. الفقهاء يقولون إذا كان عليهم عمامة محنكة هل يمسح عليها إذا لبس على طهارة، لأنه شق نزعه. إذا كان في هذه الحالة يشق نزعه، أما إذا كان غير عمامة محنكة ذات ذؤابة فلا يشق نزعها، فلا يمسح عليها، لكن فوق كل يشترط تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. هي التي يمسح بها. أحسن الله إليك. لكن ذات ذؤابة ما يشق نزعها. نفس حكم الشراب يا شيخ. نعم مثل الشراب يوم وليلة للمقيم، لكن بشرط أن يلبسها على طهارة، تصر بأنها تكون محنكة يشق نزعها. والفقهاء أضافوا قال كذلك خمار المرأة تديره تحت حلقها كذلك يشق نزعه. والفقهاء يقول حتى العمامة ذات الذؤابة، لكن العمامة ذات الذؤابة ما يشق نزعها، ليس مثل المحنكة. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في شرحه وقد حدث في هذا الزمان أن تلوي المرأة على رأسها المنديل بإبر تغرزه فيه ليات كثيرة، فنسأل الله العافية فيما أحدثن. إيش؟ قد أحد الناس؟ وقد حدث في هذا الزمان أن تلوي المرأة على رأسها المنديل بإبر تغرزه فيه ليات كثيرة، فنسأل الله العافية فيما أحدثن. يعني ما تمسع عليه يعني؟ يقول أن هذا من التشبه، أن ذكر إيش قبل حدث في هذا الزمان؟ قال أحسن عليكم فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال في لبس ولا غيره، كما لا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء. وقد حدث في هذا الزمان أن تلوي المرأة على رأسها المنديل بإبر تغريزه فيه ليات كثيرة، نسأل الله العافية فيما أحدث. هذا يشبه ما الإبل التي لها سلامان، بعض الأحيان كان لها رأسها تشبه بالإبل، الذي له السلامان، فهذا يعني هذا من التشبه المنهي عنه. نعم أحسن عليك. طيب بعد الصلاة إن شاء الله تقرأ أنت. وفق الله جميع طاعته إن شاء الله. بارك الله فيك.